إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة أن القشيري في رسالته ذكر كلاما تضمن مقدمتين: الأولى إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط ألا يعتقد المستمع محظورا، وألا يسمع مذموما في الشرع، وألا يتبع في السماع هواه. وقد كر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الكلام بخيل الأدلة ورجلها فنسفه نسفا. ثم ذكر المقدمة الثانية فقال: وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات، مستحب في الدين ومختار في الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه، فهو يحب الإيمان وصوله وفروعه، ويحب المؤمنين. والسماع يحصل المحبوب، وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوب. فهذا كله من كلام القشيري، وهو يحاول جاهدا أن يثبت أن السماع ليس مباحا فقط، بل هو مستحب في الدين. ومعلوم أن من الصوفية من قال بل هو واجب في الديانة، وأدخله في واجبات الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة، قال: مبناها على أصلين، أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا. فإنه إذا حصل محبوبه ومكروها، والمكروه أغلب، كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهو أسهل، وإن كان غلط في كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات، فالشأن فيها، ففيها زل من زل وضل من ضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود. الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة. ليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله، بل بهذه الطريق بدل دين الله وشرائعه، وابتدع الشرك وما لم ينزل به الله من سلطان. وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من الحض على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا، واتباع صراطه المستقيم، واتباع الكتاب، واتباع الشريعة، والنهي عن ضد ذلك فكله نهي عن هذا، وهو ابتداع دين لم يأذن الله به، سواء كان الدين فيه عبادة غير الله أو عبادة الله بما لم يأمر به الله. بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله، كما قال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال العلامة ابن باز معلقة: والمعنى أنه لا بد من الأمرين، فالمسلم ليس له أن يتقرب لغير الله، بل عليه أن يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ليس بأهوائه وآرائه. وقول زيد وعمر: لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه موصولا مسندا، والبخاري معلقا، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها. فلا بد أن تكون العبادة على الوجه الذي شرعه الله، فإذا اجتمع الأمران الإخلاص والصواب قبلت، وإلا فلا. فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله، وليس لأحد أن لا يخلص في العبادة لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم القشيري في هذا الأصل كثير، يعني في الأصل الذي ذكر منه كلام الفضيل رحمه الله تعالى، وهو أنه لا بد مع الإخلاص من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وعن صاحبه أحمد بن أبي الحواري أنه قال: من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله. وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، طاعة كان أو معصية، فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. يعني يحتاج إلى جهاد النفس من أجل أن يفعله، لأنه ليس حينئذ لهواها. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال: من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد أيضا أنه قال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وعن أبي حمزة البغدادي قال: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عامر بن نجيد قال: كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النهر جوري قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وإنما يحتج به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أجل أن يقيم الحجة ظاهرة على القشيري فيما ذهب إليه. فإذا كان قد أتى ببعض كلام منسوب لبعض المشايخ، وسيأتي بنا في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله أن أكثر ما نقله من ذلك فإنما هو مكذوب على أولئك المشايخ، فإذا أتى بكلام بعض المشايخ ليكرر أصلا في الدين فهذا التقرير منه إنما ينقض بكلام المشايخ الأثبات من أئمة المشايخ وأئمة الطريق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه، غير متبع لسبيل الله التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله. والسماع المحدث يحرك الهوى، ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه: الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. وهو من تصنيف عبد المغيث بن زهير الحربي، وهو مشتمل على تحريم الغناء وآلات الله. ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم يعنون بذلك الشريعة، وقد مر بيان ذلك وتقريره. وقول أبي يزيد البسطامي رحمه الله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال أبو عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط، فكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة. وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله، وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا بحث مهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله، يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله، ويحسبون أنها من الهدايات التي ينبغي أن تتبع، وإنها لتصدهم عن سبيل الله، فإنهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه، عن استماعه وتدبره واتباعه، وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به، وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون، فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هدى. ولهذا قال في إحدى الآيتين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين يعدونه من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بأن لا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات، كقول يونس بن عبد الأعلى قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد وغيره، كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي فإنه والله ما قصر، وفي بعض الروايات إنه والله قد قصر، لأنه كان يقول بل لو رأيته يطير في الهواء، لو جاءك من يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولكنه لا يتكلم بالكتاب والسنة فاعلم أنه شيطان. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يعني لا تغتر بأحوال المبتدعة وأتباع الهوى ولو رأيت منهم العبادة الكثيرة أو الكرامات التي يدعونها من مشي على الماء أو غير ذلك لا تغتر بهم حتى تزنهم بميزان الشريعة، وحتى تنظر أحوالهم من جهة الشريعة، وحتى تعرف تمسكهم بها وتعظيمهم لها ومحاربتهم لما خالفها. هذا هو الميزان. أما ما يدعون من الكرامات فلا قيمة لها، لأنها قد تكون من خوارق الشياطين، تكون ابتلاء وامتحانا يضرهم. فالواجب على من أراد أن يزن الناس ويعرف حالهم أن يزنهم بالشرع، هل استقاموا عليه في أقوالهم وأعمالهم أو انحرفوا، هذا هو الميزان. وأما ما يدعون من كرامات أو مكاشفات أو غير ذلك فهذه أشياء لا قيمة لها، قد يكون لها أسباب أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعن عاصم قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، عليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت الحسن، قال: صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين، فقالت: أبا علي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ قال: قلت لا. قالت: فحدثه إذن. أخرجه الآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، ولا تحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد، وكذا ابن المبارك، وأخرجه ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منه. وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدوا من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله، ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. مثال ذلك: حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر، فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك، وذكر حلقه لعذر في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما حلق الرأس لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد، ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء. ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا، حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية، حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم، ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين. واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب، فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من غير وجه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، الحديث في الصحيحين. والشيخ رحمه الله لم يعني تضعيفه بقوله وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان هذا سيما أولئك المارقين، وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، كان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس. ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وضربه عمر ضربا عظيما كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأنه لو وجده محلوقا لاستدل بذلك على أنه من الخوارج المارقين، وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والحديث في الصحيحين. ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق في الدين عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. قال العلامة ابن باز رحمه الله حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار، فهذا من غلوهم، غلو الخوارج، اجتهدوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك بزوا وفاقوا من قبلهم، ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتوهم فقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم. وكان من شأنهم التشديد في التحليق تحليق الرؤوس والإلزام بذلك، وأنه من دينهم وعبادتهم وقرباتهم، فكان علامة لهم، فلهذا قال سيماهم التحليق. وإنما التحليق جائز فقط ليس بواجب ولا مشروع، فقصاراه أن يكون جائزا، بل كرهه بعض أهل العلم إلا للحاجة كالحلق في العمرة أو الحج أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن هؤلاء الخوارج ابتلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك إلى التنطع، ثم كفروا المسلمين وقالوا من زنى كفر، ومن سرق كفر، ومن عق والديه كفر، ومن قطع الرحم كفر، فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي، ثم جعلوهم مخلدين في النار كالكفرة، نسأل الله تعالى العافية. فالشيخ رحمه الله تعالى يضرب المثل بتحليق الرؤوس في غير نسك. ويقول إن هذا من المتنازع فيه، هل هو جائز أو هو مكروه؟ فاتخذه قوم شعارا، وذكر الخوارج حتى إنهم يعيبون من لم يصنعه. وكذلك الشأن عند أولئك القبريين الصوفيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد تأول فيهم، يعني في الخوارج، وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتاله لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: أينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، كما في الصحيحين. وفي الصحيح صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أيضا: لو يعلم الذين يقاتلونهم، أي يقاتلون الخوارج، ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل، يعني اكتفاء بما حصلوه من الأجر في قتالهم لأولئك الخوارج المارقين. وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد يكون فيه شعبة من الخوارج، وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى. فلزوم زي معين من اللباس، سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه، بحيث يجعل ذلك دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين، هو من البدع أيضا. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل محبوب الله، وما حصل محبوبه فهو محبوب له. قولهم هذا باطل، وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة، فظنوا أن السماع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب وبكمالها يكمل، وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات. وربما قال بعضهم هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. ويقول من يقول منه إن السماع هو من توابع المحبة، وأنهم إنما فعلوه لما يحركه من محبة الله سبحانه، إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه. فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع هذا الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك، كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من أعيانهم سماع القصائد في باب المحبة كما فعل أبو طالب. فيقال إن ما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه، وصده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله، وإن كان يثير حبا وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله وأنه مما يحبه الله، فإنما ذلك من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلاماتها، وهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله: إخلاص دينه، ومتابعة رسوله، والجهاد في سبيله. قال الشيخ ابن باز: يعني هذه ثمرات المحبة وموجباتها أيضا، فهي توجبها وهي من ثمراتها. فمن ثمرات المحبة لله الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينمي هذه المحبة ويقويها ويثبتها. وهكذا الإخلاص لله وترك الإشراك من ثمرات المحبة، فإن هذا المحبوب لا يرضى أن يشارك. فمن كمال هذه المحبة وتمامها وصحتها أن يخص بها المولى سبحانه، وأن يعبد وحده سبحانه، وهذه العبادة له والتخصيص له مما ينمي هذه المحبة ويقويها ويكملها. وهكذا الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه ومحبة أوليائه هي من أسباب محبة الله ومن مقوياتها وموجباتها، كما أنها من مكملاتها أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبوا لهم كما يحبون الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله. فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين، ومحبة رسوله من محبته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: فأنت الآن يا عمر، يعني أنت الآن كامل الإيمان أو تام الإيمان. وفي الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان. وفي لفظ: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه المحبة ليست بمجرد الدعوة، بل لها دلائل. فمن أحب الله المحبة الصادقة فللمحبة دلائل، أما مجرد أنه يدعي هذا وهو يعصي الله ويخالف أوامره ويبتدع في دينه فهذه دعوة باطلة. وإنما يكون صادقا في دعواه إذا تابع الشريعة وتقيد بها وسارع إلى الأوامر وترك النواهي ووقف عند الحدود، فهذه من العلامات الدالة على صحة الدعوة. ولهذا قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في الآية الأخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه من دلائل صدق المحبة: موالاتهم للمؤمنين، وتواضعهم معهم، وغلظتهم على الكافرين، وبغضهم إياهم لله، وجهادهم في سبيل الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليهم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فلم يرضى منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة، ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي الأصل الثاني، وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إيمانا لا يكون بعده ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة في قوله تعالى: يحبهم ويحبون، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله، وأنهم لا يخافون لومة لائم، فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعدل في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه، ليس بمنزلة من يحتمل الملام والعدل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله، ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملاماتية، ظانين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم، وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. فهؤلاء طائفة من أولئك الصوفية كانوا يعتقدون صدق بواطنهم، ثم هم يأتون بما يلومهم الناس عليهم مما يكون خارما للمروءة أو مستنكرا في العرف العام، فهم يأتون بهذا الذي يلامون عليه مع اعتقادهم في صحة باطنهم من أجل أن يكون ذلك جهادا في سبيل الله، واحتمالا لذلك اللوم والعدل الذي يقع عليهم من خلق الله. وهذا إنما هو اتباع للظن وما تهوى الأنفس، فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله، والناس يلامون عليه. وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس فيهم إيمان يكرهونه، وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق. قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره، فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله، وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده. فأهل اتباع الرسول يحبهم الله، ولا يكون حبا لله إلا من يكون منه. وهذه الآية، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، هذه الآية يقال لها آية المحنة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امتحن الله به من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب الله جل وعلا، وأن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله علم أنه صادق في دعواه أنه يحب الله، أو في دعواه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال إنه يحب الله أو قال إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متخلف عن طاعة الله ورسوله، فهذا كاذب في الدعوة ليس بصادق، فإن الصدق في الدعوة يوجب العمل. يقول الشاعر في هذا المعنى: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والمقصود أن كلام الرب في هذا أعظم وأكبر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى اتباع، والاتباع هو السير على المنهاج الذي رسمه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. فمن ذلك حصل له حب الله وحصلت له المغفرة، ومن لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه أنه يحب الله، وهو يرتكب محارمه ويدع فرائضه، ليس بصادق حينئذ. وقول الشيخ رحمه الله: والاتباع هو السير على المنهاج الذي رسمه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، قد يتشبث به أولئك الذين يولدون النملة ويقولون إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يثبت لله تبارك وتعالى صفة الرسم الذي رسمه الله على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من ذلك، ولا قريبا منه، ولا هجس بخاطره، ولا جال له على باب، وإنما يتكلم بالعربية، بالعربية الشريفة المطهرة. وأما أولئك فأولئك لا يفهمون ولا يفقهون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا من الأنعام. على كل حال، الاتباع هو السير على المنهاج الذي بيّنه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، لنخرج من هذا كله سالمين والحمد لله رب العالمين، والسلامة لا يعدلها شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المحدث مقصرون في هذه الأصول الثلاثة، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماع المحدث عن السماع المشروع وما يتبع ذلك، حتى آل الأمر بآخره إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية، ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا، والعياذ بالله رب العالمين. وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك فهم فيه مقصرون، تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيهم من التفريط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدا، وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيهم من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة. ولهذا كان هذا السماع، سماع المكاء والتصدية، إنما هو في الأصل سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي إلا صفيرا وتصفيقا. فكانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون. وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك، حتى إن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادتهم وكبراءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله، وهذا أراد به المؤلف كما تقدم الرد على من أحدث الطرق الصوفية وأحدث السماع، فقالوا إن السماع لنغمات القصائد والأشعار وضرب الدفوف والمزامير في ذلك أن هذا أخشع لقلوبهم، وأن هذا أقرب إلى صفاء قلوبهم من اجتماعهم على القرآن وسماع القرآن والأحاديث. فأحدثوا هذا الذي يسمونه السماع، هو سماع الأغاني والملاهي وضرب الدفوف وضرب المزامير والقضب إلى غير ذلك مما يخشعون عنده بزعمهم. فبين لهم المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا باطل، وأن هذه بدعة أحدثها هؤلاء، وأن الواجب الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن بغير هذا السماع المنكر الذي أحدثوه وجعلوا يطربون له ويجعلون فيه أنواع المزامير وأنواع الطبول وأنواع الأشياء التي سموها بزعمهم ملينة للقلوب ومحركة للأفئدة، وهي صادة للقلوب عن الله وعن الآخر. فالواجب على الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التأدب بالقرآن والسماع للقرآن والإنصات للقرآن، وأن يقرؤوه وأن يسمعوه منصتين خاشعين متدبرين متعقلين، وأن لا يعتاضوا عنه بالقصائد وأنواع الملاهي التي أحدثها هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يكون كثير من سماعهم الذي يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله، فالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبوا لهم كحب الله. قال الشيخ ابن باز: يعني أن هذا الشعر وهذه القصائد وهذه الطبول وهذه الدفوف وهذه المزامير والقضب، هذا الذي فعلوه إنما هو في الحقيقة قد جرهم إلى أن يعظموا مشايخهم وأن يعبدوهم من دون الله، حتى صاروا بهذه القصائد وبهذا التعظيم للمشايخ صاروا يعبدونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا ويحرمون ما حرموه ويحلون ما أحلوه من دون شرع الله عز وجل، فصاروا بهذا من جنس اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحلوا ما أحلوه وحرموا ما حرموه من دون حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عابدين لهم، لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لمراعاة الشيخ واعتقاد أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يغلط وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه الشيخ فهو الحرام، هذا شرك بالله وعبادة لغير الله وموافقة لليهود والنصارى في عقائدهم، نسأل الله العافية. هذا الذي أوقع الصوفية في هذا البلاء، نسأل الله العافية. والأشعار الجائزة لا شيء فيها، فالقصائد الجائزة والأشعار الجائزة إذا كان على الإبل في السفر أو في الحضر فالأشعار جائزة، كما كان حسان ينشد النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين، وكذلك كعب بن زهير وكعب بن مالك وغيرهم. فالقصائد والأشعار الشرعية التي ليس فيها إلا حب الله ورسوله والدعوة إلى دين الله والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، هذه لا شيء فيها. إن من الشعر لحكمة، لكن هؤلاء اتخذوها عبادة، اتخذوها دينا يعظمون بها مشايخهم ويخلطون معها آلات الملاهي ويبكون عندها ويعرضون عن القرآن والسنة، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه ففيهم من المخالفة لذلك، بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليم، حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه، فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا. وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك، وإن كانوا متمسكين مستمسكين بأصول الإسلام. وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها عنهم، وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي إلى غير ذلك لهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يقولون بزعمهم في هذا إنهم وصلوا إلى درجة لم يعد عليهم تكليف، وصلوا إلى درجة من حب الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف، هذا مما قادهم إليه الشيطان الرجيم، حتى أسقطوا الصلوات والزكوات والصيام والحج والمحارم عن مشايخهم وعن من زعموا أنه وصل إلى الحقيقة وأنه وصل إلى الله وأنه ما بقي عليه تكليف، فليفعل ما يشاء من الحلال والحرام. وهذا غاية الردة عن دين الإسلام العظيم، نعوذ بالله تعالى، وهذا غاية الفجور والفساد. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالتكاليف لا تسقط عن أحد إلا إذا جاءه الموت، إذا مات أو زال عقله بجنون أو نحوه، أما التكاليف فباقية. أما هؤلاء فيقولون إذا بلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم وتعظيمهم من زعمهم لله من طريق الأشعار والسماع وطريق الوجد وطريق الاستماعات وطريقة ما يزعمونه خوارق، إذا بلغ هذا الحد سقطت عنهم التكاليف، نسأل الله تعالى العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لا بد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان، بل قد يكرهون بعض ذلك ويستثقلونه، كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه، بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتادوا عنه من السماع، وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما كما يفعله المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون. قد يقع لهم لما اشتغلوا بهذه القصائد وما معها من آلات الملاهي والبكاء والوجد فيما بينهم، وبعضهم يسقط سريعا مغشيا عليه، يقع بسبب هذا ما يستثقلون به الصلوات ولا ينشطون لإقامة الصلاة ولا ينشطون لقراءة القرآن، بل قد يستثقلون هذا ويرون أنهم انتقلوا من أفضل إلى مفضول، وقد يصيبهم ما أصاب المنافقين من أدائها رسما لا حقيقة ومجاملة لا عبادة لما وقع في قلوبهم من الإعراض والغفلة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بل إنك لتجد هؤلاء يقومون ليلا طويلا إلى السحر الأعلى إلى أن يرفع الأذان لصلاة الصبح، وحينئذ ينصرفون إلى بيوتهم ليناموا كما تنام الحمر، فلا يؤدون فرضا ولا يقبلون على صلاة، مع أنهم قد مضوا الليل بطوله فيما يغضب الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب أنهم أبعد عنه من غيرهم، حتى نجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله، تجد مثل هذا في عوام المؤمنين ما لا يوجد في أولئك، بل يوجد فيهم ضد ذلك. ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظنة لضد الجهاد في سبيل الله، حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله. ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا ما وجدوه في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد من ضعف قوة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، كما وجدوه في كثير ممن يذم السماع المحدث من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة الإيمان. فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدوده الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببغض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماع المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله. ولهذا تفرق هؤلاء في دينهم وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله. هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة عجوبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. يتدسس إلى القلوب من أجل أن يخرج مكنونها على هذا النحو البديع رحمه الله تعالى، ويشخص لك الأمراض التي اعترت الأمة في زمانه وقبل زمانه، ولا يدعك بعد التشخيص حائرة، بل يضع يدك على العلاج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السماع المحدث بعيدون تماما في الجملة عن الجهاد في سبيل الله، بل وعن دواعي الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا ما يجدونه عند الذين يجاهدون في سبيل الله أو يدعون إلى الجهاد في سبيل الله من الانحراف عن الصراط المستقيم. فهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله أو يدعون إلى الجهاد في سبيل الله يبغضون السماع وأهله، وأهل السماع مقصرون مفرطون أو تاركون للجهاد في سبيل الله، فصار بعضهم لبعض فتنة. يقول: ولهذا تفرق هؤلاء في دينهم وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبلهم، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أئمة الذين يأخذون بالسماع فيهم صدق ودين مع ما تورطوا فيه من المخالفات العظيمة، إلا أن الآخرين ممن يتقربون إلى الله ببغض السماع والبعد عنه يتركونهم جملة ويحاربون ما هم عليه جملة ومعهم بعض الحق. وكذلك أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله أو يدعون إلى الجهاد، قد لا تخلص نياتهم في الجهاد أو في الدعوة إليه، ويكون فيهم من الذنوب والآثام ما الله به عليم. فأهل السماع يردون هؤلاء جملة ومعهم بعض الحق، فصارت الفرقة واقعة في الأمة على هذا النحو. وأما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور، وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور، والإجماع على ذلك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك، فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء صار مردودا بهذه الوجوه الثلاثة. قال أبو القاسم القشيري: وقد سمع الأكابر الأبيات أي من الشعر بالألحان، فمن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا النقل يتضمن غلطا بإثبات باطل وترك حق، وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماع، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، وعن أئمة التابعين المعروف عنهم ذم الغناء وإنكاره، وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام في القرون الثلاثة، حتى ذكر زكريا ابن يحيى الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلافهم، فذكر أنهم متفقون على كراهة الغناء إلا رجلين: إبراهيم بن سعد من أهل المدينة، وعبيد بن الحسن العنبري من أهل البصر. وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوأ الغلط، فإن أهل الحجاز على كراهة الغناء وذمه، ومالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذم الغناء وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذم الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبيات. هذا هو الكذب وإلا فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك رحمه الله. وكذلك الشافعي لم يختلف قوله في كراهة الغناء، وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة: الغناء له مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقد قال عن السماع الديني المحدث: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. نعم، كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء، وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم. فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم أو قول مالك فهذا غلط. وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة كما عابوا على غيرهم، حتى كان الأوزاعي يقول: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل المدينة في الغناء، أو قال الحشوش والغناء، فقد جمع الشر كله. أو كلاما هذا معناه. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغناء، ولم يتنازعوا في ذلك، ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة، بل كانوا بالنبيذ المتنازع فيه. وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: لا، إنما يفعله عندنا الفساق. وقد سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل، من أي قسم يكون الغناء؟ ثم قال أبو القاسم: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك، وروي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع، فقيل له: إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك، ففي أي الجنبين يكون سماعك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات، ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواع الغناء حسنة، فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع. ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا منفعة، فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد، بل يؤمرون بذلك في العروسات كما روي: أعلنوا النكاح، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني، واضربوا عليه بالدف، أخرجه ابن ماجه أي هذا القدر من الحديث أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني. وأما أعلن النكاح فهذا حسن، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عمر أمرها بالسكوت وقال: إن هذا رجل لا يحب الباطل، أخرجه أحمد والترمذي بسياق آخر، وهو صحيح صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي الصحيح، يعني في الحديث الصحيح لا في الصحيح. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصحح هذا القدر من الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع. وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك، الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه ويضربن بالدف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرجال فلم يكن ذلك فيه، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء، كما تجد في الفرق الإسلامية الحاضرة في هذا العصر، تجد الرجل طويلا عريضا وهو مخنث كما قال شيخ الإسلام، ويقال لك هذه فرقة إسلامية. وهذا من ابتداع الحركيين من الإخوان المسلمين وغيرهم الذين أدخلوا في الدين من البدع ما الله به عليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرجال فلم يكن ذلك فيه، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء. ولهذا روي: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء. أخرجه البيهقي في الشعب، والطبراني في الأوسط، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. أخرجه البخاري. والمخنث والمخنث بكسر النون وهو كذلك بفتحها، يعني المتشبه بالنساء في كلامه وفي تكسره وفي فعله وفي أشباه ذلك. فالواجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن مشابهة النساء، لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك. سأله سائل بالنسبة للعيد وقدوم الغائب، قال: هذا هو الذي يقع، ولهذا وقع لجاريتين عند أبي بكر الصديق ما وقع في يوم العيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في العرس لأجل تمييزه عن السفاح. وأما قدوم الغائب فللمرأة التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، هذا للنساء. سأله السائل فقال: يفعله الرجال كما هو الواقع الآن؟ قال: لا، ليس هذا من شأن الرجال، هذا من شأن النساء. ولهذا قال: كانوا يسمون من فعل هذا المخنث. قال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق، وعلى كل لا ينبغي فعله في هذه الأحوال. والآن الشر قد انتشر، فينبغي البعد عن هذه الأشياء إلا في العرس فقط. فقيل له: يقع الشر والاختلاط في العرس. قال: العرس لا بأس به بين النساء خاصة، يعني هذا الغناء الذي رخص فيه إنما يكون بين النساء خاصة، أما الاختلاط فيمنع. كذلك إذا كان بصوت المطربات، فإذا كان بين النساء فهو سنة لإظهار النكاح وإعلانه بينهن خاصة، من دون مطربات ومن دون مكبرات للصوت وقتا من الليل ثم ينتهي، فهو سنة باقية. فبهذه القيود حتى بين النساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء قال للسائل: يا ابن أخي، أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ قال: في الباطل. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم، وإن فعله بعضهم مع ذلك، إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته، لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسده. قال أبو القاسم القشيري: وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها، حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة، ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه، أي الشافعي، ولا يلحقه بالمحرمات. قال: وليس كلامنا في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بله أو يقعدوا للسماع بسهو، أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو، أو يستمعوا على صفة غير كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله معقبا: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص، لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفصيل بين بعض وبعض؟ هذا مما يتنازع فيه أصحاب، وهذا قوله في سماع العامة. وأما السماع الديني الذي جعله أبو القاسم للخاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة، كما قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام، بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به من سلطان، وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك، وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من قصد صالح. فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس يدفع به عند العقوبة كما يدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعا في طلب الحق. فقول الشافعي رحمه الله في هؤلاء كقوله في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقوله: لأن يبتل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة. ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين: أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواع. الثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعهم، وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يلخص لنا المسألة حتى لا تختلط الأمور. فإن أبا القاسم القشيري قد يخلط الأمور كثيرا فلا يدرى أهو متعمد لذلك أم كان منه بغير عمد. السماع على وجهين: أحدهما سماع اللعب والطرب، هذا هو الذي يقال فيه مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواع. الثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعهم. وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر الكلام في العلماء وكثر السماع المحدث في العباد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي وقع للصوفية، هو التعبد به وجعله دينا وقربة، وهو السماع، يعني سماع الأغاني والملاهي بينهم، يعني الضرب بالقضب أو بغيرها، حتى جعلوه شغلا لهم، شاغلا شغلهم عن القرآن. فصار هذا من الخصائص التي ابتلوا بها، وأنكره عليهم الشافعي وقال إن هذا أحدثته الزنادقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا البدع ظاهرا وباطنا، وأن يمسكنا بحبله المتين، وأن يعصمنا من الزيغ والضلال في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.